أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وسئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقالوا له يا إمام صف لنا الدنيا، فقال الإمام علي كرم الله وجهه الدنيا أولها عناء وآخرها ثناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وقال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها الجمع الطيب المبارك الكريم، ومن ساحة القرآن الكريم نلتقي بحضراتكم مرة اخرى لمشاركة آل السعدان في مصابهم الجليل، ومن داخل هذا السرادق الذي كمل وجمل بالإنارة الدولية الحديثة البيضاء الكبرى وعبر في موجات إذاعتنا المحلية فراشة أولاد عجلان مدينة شرشابة مركز زفتة، نستمع إلى القرآن الكريم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختام هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات يتلوها علينا سفير من سفراء القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية بمختلف دول العالم الإسلامي والغير ناطقة باللغة العربية، والقارة الاتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي، وعضو لجنة التحكيم الدولية لجمهورية إيران الإسلامية لمسابقة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروفي عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة طاروف مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوارب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا قد وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا God.

ذلك اليوم القصر What's that man?

وما هو بالهزل. قد أفلح من زكاها

أمورنا شرارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.